القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم دكتور عبد المنعم سعد. مستمعين الأعزاء، ولا تزال القراءة مستمرة في كتاب مستقبل الثقافة في مصر لعميد الأدب العربي دكتور طه حسين، والذي كتبه ونشره عام 1937. يستطرد الدكتور طه حسين فيقول: من أغرب الأشياء في نفسي وأبعدها عن فهمي ألا يفطن لها ولا يهتدي إليها الذين ينهضون بشؤون مصر ويقومون على تدبير أمورها، والذين يشرفون على التعليم فيها بنوع خاص. وأكبر الظن أن مصدر هذا إنما هو أن الجيل الحاكم والمرتقي إلى الحكم لا يتقن العلم بالشؤون الثقافية في أوروبا، ولا يكاد يعرف منها إلا ظواهرها وظواهرها القريبة اليسيرة التي لا يحتاج فهمها ولا العلم بها إلى جهد ولا عناء. منهم من تعلم في المدارس المصرية وانتهى إلى غاية التعليم العالي المصري في أيام الاحتلال، ثم وقف عند ذلك ولم يتجاوز، فلم يعرف من حقيقة التعليم شيئا أو لم يكد يعرف منه شيئا، ثم دفع إلى شؤون الحياة العامة فجاهد فيها منتصرا حينا ومنهزما حينا آخر، وشغل بهذا الجهاد السياسي عن غيره من الشؤون، وانتهى به الأمر إلى أن اعتقد أن السياسة هي كل شيء، وأن مقاومة الإنجليز ومخاصمة الأحزاب هما أقصى ما ينتهي إليه جهد الرجل المصلح في هذا الطور من أطوار الحياة المصرية. ومنهم من اتصل بالجامعات الأوروبية قبل أن يتم التعليم العالي في مصر أو بعد أن أتمه، فدرس فيها وظفر ببعض إجازاتها، ولكنه درس فيها عجلا وظفر بأيسر إجازاتها، وانتفع في هذا كله بنظام المعادلات التي تقره الجامعات الأوروبية لتيسر على الأجانب الاختلاف إليها وترغبهم في الاتصال بها، وتنشر بهذا كله الدعوة لبلادها وتعليمها وإجازاتها في البلاد الأجنبية. ومن هؤلاء من أرسلتهم وزارة المعارف نفسها إلى أوروبا، وقد رسمت لهم مناهج الدرس فيها وبرامجه، وعينت لهم الجامعات والمدارس التي يتصلون بها والدرجات والإجازات التي يجب أن يحصلوا عليها. وحسبك بوزارة المعارف حين ترسم المناهج والبرامج وتختار الجامعات والمدارس وتعين الدرجات والإجازات، وهي إلى الآن لا تزال تجهل من أمور التعليم العالي في أوروبا أكثر جدا مما تعلم، وقد كانت قبل الاستقلال خاضعة لسلطان الإنجليز، وكان أبغض شيء إلى الإنجليز أن يتصل المصريون بالتعليم الأوروبي العالي، فلما أكرهوا على أن يخلوا بين المصريين وبين ذلك رسموا لهم المناهج والبرامج مضيقين لا موسعين ومخادعين لا ناصحين. وما زلنا نذكر ذلك العهد الذي كان المصريون يبتهجون فيه أشد الابتهاج، حين يظفر أحدهم بأيسر الدرجات الجامعية في أوروبا، والذي تقنع فيه وزارة المعارف بالدبلومات أولا ثم بالبكالوريوس بعد ذلك، والذي كانت تسخط فيه وزارة المعارف أشد السخط وأقساه على الذين يعجبهم العلم وتخلبهم الدرجات، فيتجاوزون أو يحاولون أن يتجاوزوا كما رسم لهم من خطة وما وضع لهم من منهاج. وقد عاد هؤلاء جميعا من أوروبا وتولوا الأمور العامة في مصر، وهم لا يعرفون من الحياة العقلية الأوروبية إلا ظواهرها وأشكالها، ومنهم من يعرف ذلك معرفة ناقصة مبتورة، ولكنهم قد عرفوا الحياة الأوروبية المادية معرفة حسنة واستمتعوا بلذاتها وطيباتها، وقارنوا بينها وبين حياتنا المصرية الغليظة المهملة التي لا تخلو من خشونة وشظف، والتي لا تخلو مع ذلك من لذة ومتاع. فمنهم من قلد أوروبا فأسرف في التقليد، ومنهم من رجع إلى الحياة المصرية فأسرف في الرجوع وألقى عن نفسه الطلاء الأوروبي، ومنهم من توسط بين ذلك واختار لنفسه مزاجا من الحياتين فيه لذة ومتاع وفيه ترف واستمتاع. وقليل جدا منهم من تأثر بالحياة العقلية الأوروبية وتعمقها في أثناء إقامته في أوروبا، ثم احتفظ بهذا التأثر والتعمق بعد أن رجع إلى مصر. والمحقق أن أولئك وهؤلاء الذين تخرجوا في الجامعات الأوروبية أو تعلموا في المدارس المصرية لم ينظروا إلى التعليم نظرة التعمق والجد، وإنما أخذوه أخذا رفيقا لا يكلفهم جهدا ولا يحملهم مشقة. هذا ما كتبه الدكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر عام 1937. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم دكتور عبد المنعم سعد، مع تحيات طارق عبد.